خيم ظلامي الليل دمعة رقية تسيل خيم ظلامي الليل دمعة الطفلة بجفنها تشكل الله الحال ذكرى الليلة الحزينة ساعة الترحال لحظة وداعي العليلة ظلت على البال صاحت بعبغة باسمها بشت الأطفال صاحت بعبغة باسمها بشت الأطفال صار النعيتة دمعة رقية صار النعيت ارتي دمعة رقية قيم ظلام الليل دمعة رقية قيم ظلام الليل دمعة رقية تبكي وتوني الحزينة تنتحي بهداي تبكي وتوني الحزينة تنتحي بهداي تشعر اش يجري عليها بالزمان الجاي تشعر اش يجري عليها بالزمان الجاي والله لو فقدت أهلها ما يظل حماي ما تظل خيمة تلمها لا ضرى وفياي ما تظل خيمة تلمها لا ضرى وفياي حلو تهدي دمعة رقية حلو تهد الحيل دمعة رقية قيم ظلام خيم ظلام الليل دمعة رقية للشعر أبو زينب حميد العبادي يا شبيهة أم أبوها بالطفوف تشوف ضيم وهمومي ومعاسي نايبات وخوف من تطيح بيوم عاشر عالشريعة تفوق من تطيح بيوم عاشر عالشريعة تفوق تمشي مهضومة أسيرة بالبلاد تطوف تمشي مهضومة وأسيرة بالبلاد طوف بين الزلم والخيل دمعة رقية بين الزلم والخيل دمعة رقية خيم ظلام الليل فدوة دمعة رقية خيم ظلام الليل دمعة رقية تشبه الزهرة رقية من تريد تروح والصبيها حسين اخته والقلب مجروح قالها لو شفتيني خويا عالترب مذبوح قالها لو شفتيني خويا عالترب مذبوح لا تخليها تعايد جسمي المطروح، لا تخليها تعايد جسمي المطروح، خصمي عليها يميل دمعة رقية تسيل، خصمي عليها يميل دمعة رقية تسيل، خيم ظلامك يا الله دمعة رقية تسيل، خيم ظلامك دمعة رقية تسيل، دمعة بنتي حسين تنعى تنتحب إحساس، ساعة تنظر صوب أبوها ساعة للعباس، سادت الدنيا أهلها تاج فوق الراس، لو مشوا عنها وجفوها لو سبوها الناس، لو مشوا عنها وجفوها لو سبوها الناس، منهم تشوف الويل دمعة رقية تسيل، منهم تشوف الويل دمعة رقية، خيم ظلام الليل دمعة رقية تسيل، خيم ظلام الليل دمعة رقية تسيل، هاي أول ليل، هاي أول ليلة بالطف ماتت الأحلام، والله راح تمر عليها أصعب الأيام، تنسبي وتمشي دليلة تجرع العالم، وبحزنها تموت ويلي تندفن بالشام، وبحزنها تموت ويلي تندفن بالشام، وتظل زمان طويل دمعة رقية تسيل، وتظل زمان طويل دمعة رقية تسيل، خيم ظلام دمعة رقية تسيل، دمعة رقية.